إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا عند مسألة سجود التلاوة في وقت النهي، وهل لمن قرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة في وقت ينهى فيه عن صلاة النافلة هل له أن يسجد أو لا يسجد؟ وهذه المسألة ذكر الإمام مالك رحمه الله، نعيد قراءة كلامه والتذكير بالمسألة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى: قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. نعم، الإمام مالك رحمه الله يقول: ولا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر، يعني فيسجد إذا قرأها فيسجد بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح. لماذا لا يسجد؟ ما دليل الإمام مالك؟ قال رحمه الله: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. سيعقد الإمام مالك رحمه الله بابا سيأتي قريبا إن شاء الله، يذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: والسجدة من الصلاة، يعني إذا تقرر أن هذا وقت ينهى فيه عن الصلاة، فالإمام مالك يقول: لا يسجد للتلاوة في هذا الوقت. لماذا؟ لأن سجود التلاوة عنده صلاة، إن سجود التلاوة عنده صلاة. وقوله هنا رحمه الله: والسجدة من الصلاة، أي أنها هنا تلحق بصلاة، أي أنها هنا كصلاة النافلة، كصلاة النافلة، فسجود التلاوة هنا صلاة كصلاة النافلة. قال: فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين. لماذا لا ينبغي أن يقرأ؟ لأن الإمام مالك رحمه الله يكره كراهة شديدة، هو لا يرى طبعا بالتحريم ويرى سجود تلاوة سنة، لكن يكره كراهة شديدة لمن يقرأ آية فيها سجدة ولا يسجد، ومن ثم قال لا يقرأ آية فيها سجدة في هاتين الوقتين، لأنه حتى لا يؤمر بالسجود ولا يسجد باعتبار وقت النهي. شاهدنا أن هذه المسألة هنا في سجود التلاوة في وقت النهي، الإمام مالك رحمه الله يقول لا يسجد، لأن سجود التلاوة صلاة، يعني صلاة نافلة. وذكرت لكم الرواية الأخرى لإمام مالك التي ذكرها ابن القاسم العتقي في المدونة، أن الإمام مالك رحمه الله يرى بأنه لا بأس أن يسجد بعد العصر، بعد العصر وكذلك بعد الصبح، لا بأس أن يسجد بعد الصبح ما لم يسفر، يعني إلى قبيل طلوع الشمس، فإذا قاربت الشمس الطلوع فإنه لا يسجد، وكذلك بالنسبة للعصر فإنه لا بأس أن يسجد بعد العصر ما لم تمل الشمس إلى الغروب، يعني إذا حان وقت الذي يتأكد فيه النهي. وقسمت الأوقات، أوقات النهي كنت ذكرت تقسيمها إلى 5 أقسام، فهو يشير إلى الوقتين اللذين اتفق العلماء على النهي عن الصلاة فيهما: الوقت الذي يكون عند بزوغ الشمس أو قبيل بزوغها إلى أن تطلع عقيد رمح، والوقت الثاني حين تميل الشمس للغروب حتى تغرب، فهذان وقتان اتفق العلماء على أنه لا يصلى فيهما. فطبعا لا يكون هذا الوقت بعد الصبح إلى أن يسفر، ولا إلى أن تبزغ الشمس حتى تطلع عقيد الرمح إلى أن تبزغ الشمس، يقول الإمام مالك لا بأس أن يسجد هنا. هذا القول الثاني وجه أن الإمام مالك رحمه الله يرى سجود التلاوة هنا كصلاة الجنازة، لأن سجود التلاوة مختلف في وجوبه، وسبق ذكرت أن الحنفية يرون بوجوبه، فهو مختلف في وجوبه. لأجل هذا الاختلاف القول الثاني الذي ذكره ابن القاسم على الإمام مالك يدل على إلحاق سجود التلاوة بصلاة الجنازة، بصلاة الجنازة لا كصلاة النافلة. يعني الشاهد في هذه المسألة هي مسألة هل يسجد من قرأ القرآن بعد العصر وبعد المغرب، هل يسجد للتلاوة إذا مر بآية فيها تلاوة أم لا، ينظر إليه ينظر فيه إلى سجود التلاوة، هل هو صلاة أم ليس صلاة؟ فالإمام مالك رحمه الله يرى بأنه صلاة. طيب الآن إذا قلنا بأنه صلاة يعني يشترط له ما يشترط للصلاة، يشترط له الطهارة، يشترط له استقبال القبلة وستر العورة، كما الذي يشترط للصلاة يشترط لسجود التلاوة، فلا يسجد على غير طهارة، لا يسجد إلى غير جهة القبلة، لا يسجد وعورته بادية، لأنه صلاة. ومن أهل العلم أن يقول إنه يشبه الصلاة، سجود التلاوة يشبه الصلاة فألحقوه بالصلاة، ما قالوا أنه صلاة لكن قالوا يشبه الصلاة فألحقوه بصلاة النافلة، ألحقوه بصلاة النافلة. وثمة قول ثالث لأهل العلم قالوا سجود التلاوة ليس صلاة لأن أقل الصلاة هي ركعة، وهذا سجود وليس فيه ركعة، أقل الصلاة هي ركعة، ولهذا الإنسان المسبوق أو الإنسان الذي يصلي إذا صلى تحية المسجد مثلا دخل المسجد فصلى ركعتين وأقيمت الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل هذا الذي الآن يصلي يقطع صلاته ولا ما يقطع صلاته؟ ينظر ما بقي له من صلاته، إن بقي له ركعة فأكثر معناته بقيت له صلاة فيقطع صلاته ويلتحق بالفريضة، لكن لو بقي له أقل من ركعة، أقل من ركعة هذه ليست صلاة، ومن ثم لا يتعارض مع الحديث فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، لأنه أصلا هو ما بقيت له صلاة، بقي له السجدة الثانية والتشهد وهذه ليست صلاة. نفس الأمر لما قالوا بأن أقل الصلاة ركعة والسجدة التلاوة ليست ركعة، فقالوا إذا كان كذلك فهي ليست صلاة ولا يشترط لها ما يشترط للصلاة. ومما استدلوا به حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ بمكة سورة النجم فسجد، فسجد الناس الذين كانوا معه جميعا إلا رجلا من أهل الكفر حمل حفنة من تراب فوضعها على جبهته وقال أكتفي بهذا، ثم مات على الكفر هذا الرجل. الشاهد سجدوا جميعا، وطبعا الناس في المجلس منهم المتطهر ومنهم غير المتطهر وهم سجدوا جميعا، ولو كانت الطهارة شرطا باعتبار أن السجود صلاة تشترط له الطهارة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يسجد معي إلا متطهر لأن هذا السجود صلاة، لكن ما قال هذا صلى الله عليه وسلم. في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته باطلة، طيب الآن سجود التلاوة ليس فيه فاتحة الكتاب، من ثم قالوا هذه ليست صلاة، فسجود التلاوة ليس صلاة. وسدلوا أيضا بما رواه البخاري معلقا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رضي الله تعالى عنه كان يسجد على غير طهارة، يسجد للتلاوة على غير طهارة، وجاء صريحا في عند ابن أبي شيبة في مسنده أنه كان يكون على راحلته فينزل فيهريق الماء يعني يبول ثم يركب راحلته ولا يتوضأ ويقرأ ولا يسجد، يمر بآية فيها سجدة ولا يسجد. فقالوا هذا كله يدل على أن سجود التلاوة الذي لا تشترط له الطهارة يعني ليس صلاة، سجود التلاوة ليس صلاة، هذا قول من أقوال أهل العلم. لكن السواد الأعظم للعلماء المذاهب الأربعة جميعا وأكثر العلماء يقولون إن سجود التلاوة صلاة، وحكي إجماعا، حكى ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار وابن قدامة في المغني وابن رشد في بداية المجتهد، وابن رشد لما ذكر من خالف هذا الإجماع الذي نقل عد المخالف شاذا، القول المخالف عده شاذا. طبعا الآن حكاية الإجماع قد يقال إن فيها نظر، لما هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يسجد على غير وضوء فدل على أن سجود التلاوة ليس صلاة، فأين الإجماع؟ وقد ذكر ابن حجر بأنه لم يوافق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على هذا القول إلا الشعبية وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقط، هما من وافقاه، فإذا ثمة من وافقه في هذا الرأي. ولذلك كنت أشرت في آخر الدرس الماضي أن الأمر ما دام تعلق بأن السواد الأعظم للعلماء يرون بأنه صلاة، فحتى ولو ترجح الإنسان أن سجود التلاوة ليس صلاة كثير من المحققين يقول بهذا القول، الإمام البخاري رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك من المعاصرين من علماء من يرى بذلك، وابن بطال رحمه الله في شرح البخاري نقله عن جماعة من السلف فثمة من يرى بأن سجود التلاوة ليس صلاة، فلا يشترط له ما يشترط الصلاة. لكن حتى وإن ترجح الإنسان هذا، فقلت إن بعض علمائنا قال إنه لا يليق بمسلم مثلا أن يسجد إلى غير القبلة. طيب الآن يقول أن هذا السجود التلاوة ليس صلاة، فيجوز أن أسجد لغير القبلة. الآن أنت يمكن أن توجه القبلة وتستقبل القبلة وتسجد، لما الآن تسجد لغير القبلة؟ على هذا القول الذي رأيت نقول لك لا يليق المسلم الآن أن يسجد على طهارة وأن يسجد مستقبلا القبلة ساترا عورته. فهذا لا شك هو الأفضل، حتى وإن ترجح لك القول بأن السجود التلاوة ليس صلاة. ثم إن مسألتنا المتعلقة بحكم سجود التلاوة في أوقات النهي راجعة إلى هذا، هل سجود التلاوة صلاة أم ليس صلاة؟ فمن قال إن سجود التلاوة ليس صلاة فإنه يرى بأنه يسجد في أوقات النهي ولا حرج في ذلك، لأنه ليس صلاة، هذه أوقات النهي عن الصلاة، وهو لا يراه صلاة. فقال ما إذا قرأ القارئ بعد العصر ولا بعد الصبح ومر بآية فيها سجدة فله أن يسجد، لأن هذا السجود ليس صلاة. من يرى بأن سجود التلاوة صلاة، هؤلاء لهم ثلاثة أقوال. أما القول الأول، من يرى بأنه لا يسجد في أوقات النهي، لأن سجود التلاوة صلاة فلا يسجد في وقت النهي. القول الثاني، هؤلاء الذين يقولون بأنها صلاة، يقولون إنه لا يسجد في الأوقات المتفق على النهي فيها، وهو القول الثاني لإمام مالك رحمه الله. إذا أسفر، وإلا إذا بزغت الشمس حتى تطلع قيد رمح، ولا إذا مالت الشمس إلى الغروب، هذا الذي لا يسجد فيه. وأما أن يسجد بعد صلاة العصر ولا يسجد بعد صلاة الصبح ما لم يسفر فله ذلك، هذا القول الثاني. والقول الثالث، قالوا بأننا نقول بأن سجود التلاوة صلاة، ولكن لا بأس أن يسجد في وقت النهي. لما؟ قالوا لأن هذا من ذوات الأسباب. فمن يرى أن ذوات الأسباب الصلوات التي لها سبب، تحية المسجد، ركعتي الوضوء، تصلى في وقت النهي لأنها ذوات الأسباب واستثنوها من النهي، فقال إن سجود التلاوة لسبب، وهذا السجود لسبب، حتى ونحن نقول بأنه صلاة، فقالوا إنه لسبب. ومن ثم إذا قرأ الإنسان في وقت النهي حتى ونحن نعتبر هذا السجود صلاة فإنه لا بأس أن يسجد. لما؟ قالوا لأنه وقت نهي. فالحاصل أن من يرى بأن سجود التلاوة صلاة، هذه أقوالهم، من ينهى مطلقا عن السجود في أوقات النهي، ومن يقول إنه لا بأس أن يسجد بعد العصر ما لم يسفر، بعد الفجر الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تمل الشمس إلى الغروب، وهذا القول الثاني لإمام مالك رحمه الله، ومنهم من يقول إنه لا بأس أن يسجد. فهذا باعتبار أنها من ذوات الأسباب، باعتبار ذوات الأسباب. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله في رواية من القاسم عنه وجيه جدا، بل حتى إذا اعتبرنا أن سجود التلاوة ليس صلاة فيؤال إلى قول الإمام مالك رحمه الله، لأن هذا الوقت إذا قلنا أنه ليس صلاة فإنه لا بأس أن يسجد في وقت النهي لأنه ليست صلاة. لكن يا إخوة، إذا اشتد وقت النهي وهو الوقت الذي تقارب فيه الشمس الطلوع حتى تطلع، ثم إذا قاربت الغروب حتى تغرب، هذا وقت يسجد الكفار فيه للشمس، ولهذا هذا وقت يشتد فيه النهي. ومن ثم نقول إن قارئ القرآن إذا مر بآية فيها سجد في هذا الوقت الذي يشتد فيه النهي لا يسجد. طيب القول لا يسجد لأنها صلاة؟ لا، حتى ولو قلنا بأنها ليست صلاة، حتى لا يوافق الكفار لأنهم في هذا الوقت يسجدون للشمس، فهو لا يوافقهم في ذلك. فإذا إذا كان يسجد بعد العصر ولا بعد الظهر ولا بعد الصبح مباشرة ما لم يسفر وما لم تبزغ الشمس للطلوع، فإنه إذا قرأ له أن يسجد. قلنا بأنه صلاة وليس صلاة على رأي الإمام مالك رحمه الله على أنه صلاة، لا بأس أن يسجد في هذا الوقت. لكن عند اشتداد النهي في الوقت الذي اتفق على النهي فيه، حين تبزغ الشمس إلى أن تطلع عقد رمح، أو إذا مالت للغروب حتى تغرب، فيترك الإنسان السجود هنا، سواء قلنا أن هذا النهي يشتد فيترك وهذه صلاة، وإذا لم نقل بأن سجود التلاوة صلاة فنقول حتى لا يماثل الكفار ويتشبه بهم ويوافقهم، لأن في هذا الوقت يسجد لها الكفار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. قال عبيد الله بن يحيى قال يحيى سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد؟ قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. قال يحيى سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض ها هنا تسمع، والمستمع كما سيأتينا إن شاء الله في المسألة الآتية عند كلام المالك الآتي يسجد إذا سجد القارئ، إذا سجد القارئ ولا إذا قرأ قارئ آية فيها سجدة فالمستمع يسجد. وهنا قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عمن قرأ سجدة وامرأة حائض ها هنا، وش معنى امرأة حائض؟ امرأة حائض يعني ليست طاهرة، لا تصلي هذه المرأة، هذه المرأة لا تصلي. فقال تسمع، وامرأة حائض تسمع يعني ها هنا جالسة تستمع لقراءته. قال هل لها أن تسجد؟ هل لها أن تسجد؟ ولنقل إذا سجد هذا القارئ هل المرأة أن تسجد أيضا عند آية التلاوة وهي حائض؟ فقال الإمام مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. فالإمام مالك ما أجاب عن السؤال فقط، أجاب عن السؤال وأفات أن الأمر لا يتعلق بالمرأة الحائض بل حتى بالرجل، والأمر يتعلق بالطهارة. فإذا لم يكن هذا الرجل متطهرا يعني على وضوء، وهذه المرأة متطهرة وطاهرة من الحيض، فإنها لا تسجد. لماذا؟ لمسألتنا السابقة، فالإمام مالك يرى بأن سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة، والصلاة يشترط لها الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومن ثم فإن الصلاة يشترط لها الطهارة، وسجود التلاوة صلاة فيشترط لها الطهارة. فمن كان يقرأ عن ظهر قلب غير متوضئ فإنه إذا مر بآية فيها سجدة يقول الإمام مالك لا يسجد، والحائض التي تستمع إلى قراءة من يقرأ فإنها لا تسجد عند آية السجدة لأنها ليست طاهرا وليست متوضئة، ويشترط الطهارة باعتبار الذي ذكرته أن سجود التلاوة عند الإمام رحمه الله هي صلاة. يعني الآن نقول في هذه المسألة على التفصيل الذي ذكرته آنفا وعلى الخلاف الذي ذكرته آنفا، من يرى بأن سجود التلاوة ليس صلاة فإنه يرى أنه لا بأس أن يسجد بغير طهارة، لا بأس أن يسجد على غير طهارة، إلا أن هذا كما أشرت لا يليق، المسلم يحرص على أن يسجد على طهارة وهذا أفضل. نعم. قال رحمه الله قال يحيى وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به فيقرأ سجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. قال يحيى وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة، في المسألة السابقة العكس، رجل قرأ سجدة وامرأة حائض تستمع، هنا الإمام مالك رحمه الله سئل عن امرأة تقرأ سجدة، امرأة تقرأ القرآن فمرت بآية فيها سجدة قرأتها. قال ورجل معها يستمع، رجل معها يستمع، امرأته زوجته تقرأ، ولا ابنته ولا أخته ولا أمه تقرأ القرآن في الغرفة ويستمع إلى قراءتها وهي قد مرت بآية فيها سجدة، فيسأل هنا الإمام مالك هذا الرجل يسجد ولا ما يسجد؟ هذه بغض النظر المرأة سجدت ولا ما سجدت، ولنقول أن المرأة سجدت، هذه المرأة قرأت ومرت بآية فيها سجدة وسجدت، هذا الرجل الذي يستمع إلى قراءتها هل يسجد أم لا يسجد؟ هذه المسألة. فقال في السؤال هنا أعليه أن يسجد معها؟ أعليه أن يسجد معها؟ هنا لابد أن نذكر مسألة قبل هذه المسألة التي يذكر الإمام مالك، وهي إذا قرأ القارئ آية فيها سجدة المستمع الذي يستمع يسجد معه لما يسجد معه؟ هذه المسألة. وهذه المسألة لا تخلو من حالين، الحالة الأولى إذا سجد القارئ، والحالة الثانية إذا لم يسجد القارئ. يعني هذا القارئ يقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة فسجد ورجل يستمع، الآن يأتي السؤال هذا الرجل الذي يستمع والقارئ الذي يقرأ مر بآية فيها سجدة فسجد يسجد معه ولا ما يسجد معه؟ هذه الحالة الأولى. الثانية وهي هذا القارئ الذي يقرأ مر بآية فيها سجدة فلم يسجد، هل الذي يستمع له يسجد ولا ما يسجد؟ هذه الحالة الثانية. أما الحالة الأولى وهي حالة ما إذا قرأ القارئ فسجد وثمة من يستمع إلى قراءته فهذا المستمع يسن له أن يسجد أيضا، هذا المستمع يسن له أن يسجد، وهذا باتفاق العلماء لا يختلف العلماء في ذلك، فمجمعون على أنه يسن للمستمع أن يسجد إذا سجد القارئ الذي يستمع له، وهذه الحالة الأولى التي ذكرتها. والأصل الذي في ذلك في ذلك هو فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيسجد ونسجد، يسجد يعني يقرأ السورة وفيها سجدة، فيسجد النبي هو القارئ عليه الصلاة والسلام. قال ابن عمر: ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، يعني الجميع يسجدون مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما رواه البخاري عن ابن مسعود قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. والشاهد أن سجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: وسجد من معه، فسجد من معه. إذن هذا قارئ والنبي عليه الصلاة والسلام، قرأ القرآن، مر بآية فيها السجدة في سورة النجم فسجد، وسجد الناس معه. ولهذا اتفقوا على أن المستمع إذا سجد القارئ عند آية التلاوة فإنه يسجد معه. ومثله أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك، قال: سجدنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو سجد وسجدوا معه صلى الله عليه وسلم. فإذا هاتي الحالة الأولى، وهي حالة ما إذا سجد القارئ فإن المستمع يسجد معه بالاتفاق ولا يختلفون في هذا. الحالة الثانية وهي حالة ما إذا لم يسجد القارئ لم يسجد، مر بآية فيها سجدة فما سجد، والسجود ذكرنا بأنه مستحب ليس واجبا، فترك ذلك المستحب. أو نقول مثلا كان غير متوضئ فما، وهو يرى بأن سجود التلاوة صلاة، فكان يقرأ على غير وضوء فما سجد لأنه غير متوضئ. المستمع متوضئ، هل المستمع يسجد ولا ما يسجد؟ لأنه الآن استمع إلى آية فيها السجدة، إلا أن قارئ القرآن الذي يستمع إليه ما وقارئ هذه السجدة لم يسجد. هذه الحالة الثانية. مذهب الإمام مالك رحمه الله يرى بأنه يشرع له أن يسجد، يشرع له هذا المستمع يشرع له أن يسجد، وهذا ذهب إليه أيضا الحنفية والشافعية، وهو قول الجمهور بأنه يسن أيضا لهذا المستمع، يسن للمستمع أن يسجد. طيب إمامه ما سجد، القارئ هذا ما سجد، فهل هذا يسجد المستمع وهو يستمع إلى آية فيها سجدة؟ قال: إنه يسجد. لما؟ قال: لأن القارئ، هذا قول الجمهور، قالوا بأن القارئ والمستمع كلاهما مأمور بالسجود، طبعا أمر ندب وليس أمر وجوب، كلاهما مأمور بالسجود. إذا قصر القارئ في السجود فلا يعفى المستمع مما أمر به، فكلاهما مأمور بالسجود، فإذا قصر القارئ وما سجد لم يسجد لي التلاوة وقصر في هذا الأمر، هذا على أنه رأى أنه ندب، أنه مندوب، فما سجد وتركه، فإنه لا يعفى المستمع من ذلك. فهذا مأخذهم، أن المستمع مثل القارئ، كلاهما مأمور بالسجود عند آية السجدة أمر ندب، فإذا قصر القارئ في السجود فإنه لا يعفى المستمع، فيقولون إنه يسن له أن يسجد ولو لم يسجد القارئ. ومن المالكية، وهو عبد الملك بن ماجشون ومطرف بن عبد الله، يقولان بأنه لا يسجد، بأن المستمع لا يسجد، وهذا القول الذي يذهب إليه أيضا الحنابلة. وما أخذهم أن القارئ هذا يعتبر إماما لهذا المستمع، هذا القارئ يعتبر إماما للمستمع، ومن ثم فإن هذا المؤتم لا يسجد دون سجود إمامه، فهذا القارئ ما سجد هو يعتبر إماما له، فكيف يسجد المؤتم دون سجود إمامه؟ ومن ثم قالوا فإنه إذا لم يسجد القارئ فالمستمع لا يسجد. واستدلوا بأحاديث منها ما رواه البخاري عن ابن أبي شيبة، مثل ما رواه البيهقي ورواه ابن أبي شيبة، وقد روي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده رجل آية سجدة، فنظر الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا، إن كنت يعني أنت إمامنا. ومن ثم هم قالوا بأن هذا القارئ هو بمنزلة الإمام، بمنزلة الإمام، وهذا المستمع بمنزلة المؤتم، وليس لمؤتم من أن يسجد بغير سجود إمامه. واستدلوا بهذا الحديث على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل إن كنت إمامنا، قال فلو سجدت سجدنا، يعني أنت إمامنا. ولكن الحديث هذا ضعيف، الحديث ضعيف، فقد ذكرت أنه روي موصلا وهو ضعيف. واستدلوا بما رواه البخاري معلقا مجزوما به عن ابن مسعود أنه قال، ابن مسعود قال لغلام وقد قرأ آية السجدة، قال له ابن مسعود أسجد أنت إمامنا، فقال ابن مسعود لم يبادر إلى السجود، لم يبادر للسجود، وإنما قال لهذا الغلام الذي قرأ آية السجدة قال له أسجد أنت إمامنا. فهو لما ابن مسعود لما سمع آية السجدة لم يبادر، بل قال لهذا الغلام أسجد فأنت إمامنا حتى نسجد بعدك. فهذا الذي استدلوا به على أن القارئ هذا لآية السجدة هو بمنزلة الإمام، هو بمنزلة الإمام، فلا يسجد المؤتم إلا بسجود إمامه، فلا يسجد المؤتم إلا بسجود إمامه. وقلت هذا الذي ذهب إليه مطرف بن عبد الله وعبد الملك بن ماجشون من المالكية، وهو مذهب الحنابلة وقول للشافعية. طبعا كلا المذهبين هنا لم يعتمد على نص صريح في مسألته، ليس ثمة نص صريح يدل على ما ذهب إليه كلا الطرفين، سواء قال الذي يسجد أو الذي لا يسجد. ولهذا بعض المحققين، هو شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي، قال بأن المستمع هنا يكون مخيرا بين أن يسجد وبين أن لا يسجد. ومما يستأنس به في هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم كما مر معنا الحديث سجد، نزل على المنبر وسجد في الجمعة الأولى، في الجمعة الثانية لم يسجد، لم يريد أن يسجد، ما سجد ولم يريد أن يسجد، فقال للناس يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. فهنا عمر لم يسجد ولم يريد السجود، وظاهر الأثر أنه خيرهم، فقال من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولهذا بناء على هذا، وهذا أحد، هذا فهم من الفهوم التي قد تؤخذ من كلام عمر. ومن ثم لو قيل بأن هذا المستمع يكون مخيرا لما يقرأ هذا القارئ آية فيها السجدة فلا يسجد، المستمع يكون مخيرا، إن شاء ترك السجود وإن شاء سجد معه. وهنا يا إخوانا كل مرة أتكلم وأقول المستمع، المستمع، لماذا؟ لأن ثمة فرقا بين المستمع والسامع، وهذه مسألة أيضا مهمة، فرق بين المستمع والسامع. المستمع الذي يسمع الصوت بقصد، وأما السامع فيسمع ويدرك الصوت بلا قصد، يدرك الصوت بلا قصد. وثمة بينهما فرق. هذا المستمع جالس يستمع بنفسه إلى قراءة القارئ ولا إلى كلام من يتكلم، فنقول إنه يستمع كلامه، إنه يستمع إلى قراءته، لأنه يدرك ذلك بقصد، يدرك الصوت بنفسه وبقصد. أما السامع فإنه يكون منشغلا بأمر فيسمع ويدرك ذلك الصوت، لكن يدركه بغير قصد. فلو أن سامعا أدرك سماع آية فيها سجدة يسجد ولا ما يسجد؟ لأن الآن في كلام الإمام مالك السابق لما قال ورجل معها يستمع، ما قال يسمع، يستمع، فهو مستمع وليس مجرد سامع، فثمة فرق بين السامع والمستمع. هذه من الفروق، وإلا فيذكرون أيضا فرقا آخر أن بينهما عموما وخصوصا مطلق. السامع هو الذي يدرك الصوت بقصد أو بغير قصد، والمستمع هو الذي يدركه بقصد، هذا بينهما عموم وخصوص مطلق. لكن في مسألتنا هنا أركز على قضية القصد، فنسمي من يدرك الصوت بقصد مستمعا، ومن لا يدركه بقصد يكون منشغلا بأمر، فمنشغل بأمر مر بالمسجد سمع قارئا يقرأ، فإذا به يقرأ آية سجدة سمعها، هذا سامع وليس مستمعا. فرق بينه وبين الذي هو جالس في مجلس ذلك القارئ ويستمع إلى قراءته فسمع آية السجدة، هذا الذي كنا نتكلم عنه، أنه إذا سجد القارئ يسجد، وإذا لم يسجد حصل فيه الخلاف وقد يخير بين السجود وعدمه. لكن بالنسبة للمستمع الذي بالنسبة للسامع الذي أدرك سماع آية فيها سجدة لكن بغير قصد، فهو منشغل بأمر آخر. الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وهو قول أكثر العلماء وهو الصحيح أنه لا يسن له السجود، هذا السامع لا يسن له السجود، وإنما يسن السجود للمستمع، يسن السجود للمستمع دون السامع. وأعطيتكم مثالا، لو أن رجلا دخل المسجد فإذا به مر برجل يقرأ القرآن، أدرك الآن صوت قراءته فإذا به سمعه يقرأ مثلا آخر سورة النجم، فاسجدوا لله واعبدوا، الآن سمع آية السجدة، يسجد لما يسجد؟ لا يسجد، ولا يسن له أن يسجد لأنه ليس مستمعا، المستمع هو الذي يسجد، أما السامع الذي أدرك الصوت بغير قصد فإن هذا لا يسجد. قلت هذا مذهب الإمام والذي عليه أكثر العلماء. ومما استدل به ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: إنما السجدة على من استمعها، إنما السجدة على من استمعها، انظر استمعها يعني يكون مستمعا، فإذا لم يكن مستمعا وكان سامعا فإنه لا يسجد ولا تطلب منه السجدة. وما رواه أيضا البخاري بصيغة الجزم معلقا بصيغة الجزم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سلمان ما لهذا غدونا، وهذه قالها لأصحابه لما دخل سلمان مع أصحابه المسجد فإذا بقوم يقرؤون القرآن فقرأوا آية فيها سجدة، فقال بعض من كان مع سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو أتينا هؤلاء القوم، يعني لو ذهبنا إليهم فسجدنا معهم، لو ذهبنا إليهم وسجدنا معهم، فالآن هم اشتغالهم لم يكن بسماع القرآن، فلما دخلوا فإذا بهم سمعوا قراءة من يقرأ وقرأ آية سجدة، فأصحاب سلمان قالوا له لو أتينا هؤلاء القوم، يعني لو أتيناهم وسجدنا، قال وسجدنا معهم، فقال سلمان: ما لهذا غدونا، نحن ما جئنا لنستمع ونسجد، نحن ما جئنا لنستمع القرآن ونسجد، لو جئنا لنستمع والآن استمعنا وكان قصدنا سماع القرآن فسمعنا آية السجدة نسجد، أما الآن لا. فهذا أيضا استدل به على الفرق بين المستمع وبين السامع الذي هو منشغل بأمر آخر ولكن أدرك سماع آية فيها سجدة فإنه لا يسن له السجود. وهذا الذي ذكر هنا عن عثمان بن عفان وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر أيضا مثله عن ابن عباس، لا مخالف لهم من الصحابة فيه. اللهم إلا ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إنما السجدة على من سمعها. ولكن قد يؤول كلام قال على من سمعها، انظر فرق بين كلام بين قوله من سمعها وبين قول عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجدة على من استمعها، على من سمعها فقد يقول قائل إذن السامع لها والذي أدرك سماع آية فيها سجدة حتى ولم يكن قصده ذلك فإنه يسجد، هذا كلام ابن عمر. ولكن قالوا نؤول كلام ابن عمر كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني ليتوافق مع رأي عثمان وسلمان الفارسي فلا يكون لهما مخالف، فنحمل قوله سمعها على الاستماع. نعود إلى أثر الإمام مالك رحمه الله، سئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يستمع، رجل معها يستمع يعني جالس يستمع قراءتها والسجدة التي قرأتها، قال: أعليه أن يسجد معها؟ هل على الرجل أن يسجد مع هاته المرأة إذا سجدت؟ الآن هذا هو المحل الذي قلنا أنه متفق عليه، رجل يستمع والمرأة تقرأ مرت بآية فيها سجدة فسجدت، هذه المرأة سجدت، هل الرجل يسجد معها ولا ما يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، ليس على هذا الرجل أن يسجد معها. طيب لما ننظر الآن، الرجل مستمع وليس سامعا، وهذا شرط من الشروط التي ينبغي أن تكون في سجود التلاوة بالنسبة لمن يستمع، قد تحقق. الأمر الآخر، المرأة هي القارئة، القارئ هنا سجد، وقلنا بأنه إذا سجد القارئ فبالاتفاق المستمع يسجد معه. طيب ما الشيء الآن الذي تخلف حتى الإمام مالك يقول بأنه لا يسجد معه؟ قال رحمه الله: ليس عليه أن يسجد معها، ثم ذكر وجه ذلك لماذا لا يسجد معها. قال: إنما تجب السجدة، قل الإمام مالك إنما تجب السجدة وإحنا عرفنا بين الإمام مالك رحمه الله يرى بأن سجود التلاوة سنة، ولهذا قيل إن قوله هنا إنما تجب يعني إنما تسن، كما قال الزرقاني في شرح الموطأ، قال إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به، وفي بعض النسخ فيأتمون به، فيأتمون به، قال إنما تجب السجدة أي تسن على القوم يكونون مع الرجل يأتمون به، والمراد بقوله يأتمون به يعني رجل قارئ يصلح للإمامة، رجل قارئ يصلح للإمامة فيأتمون به. قال فإذا سجد يعني يسجدون معه ويأتمون به. قال فيقرأ سجدة فيسجدون معه، يقرأ سجدة، وفي بعض نسخ الموطأ يقرأ السجدة، يعني رواية يحيى بن يحيى يقرأ السجدة فيسجدون معه. وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. وش المراد بقول الإمام مالك ليس له بإمام؟ هذه قد فهمها بعض الشراح ليس له بإمام أن هذا الذي استمع إلى قراءة الإمام لم يكن الذي سمع قراءة هذا الإمام الذي يصلح الإمامة وسمع قراءة هذا القارئ لم يكن مستمعا، يعني كان سامعا، وهي مسألة التي ذكرتها الآن، كان سامعا فقط فهذا لا يسجد. والأمر والفهم الآخر لكلام ابن مالك هو الذي يوافق مسألتنا هنا، وهو أنه لا يصلح للإمامة، هذا الذي قرأ القارئ لا يصلح للإمامة. لو مثلا جئنا ليؤمنا رجل في صلاة الجماعة هذا لا يصلح أن يكون إماما، هذا لا يصلح أن يكون إماما. المرأة ما تصلح أن تكون إماما، الخنثام المشكل ما يصلح أن يكون إماما، فهذا لا يصلح أن يكون إماما. وإنما قوله هنا رحمه الله ليس له بإمام يعني لا يصلح أن يكون إماما، فهذا القارئ ليس للسامع بإمام يعني لا يصلح للإمامة. قال فليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. قال وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام، قال أن يسجد تلك السجدة. والمرأة التي سئل عنها الإمام مالك لا تصلح أن تكون إماما، المرأة لا تصلح أن تكون إماما وأنت أم الرجال، لا يصلح هذا. ومن ثم لما كانت المرأة لا تصلح أن تكون إماما، الإمام مالك رحمه الله قال لا يسجد الرجل إذا استمع إلى قراءتها وسجدته عند آية السجدة فإنه لا يسجد لأنها لا تصلح أن تكون إماما. قال الباجي رحمه الله إذا لا يجوز الائتمام بها، فمن استمع لقارئ فقد ائتم به ولزمه حكمه، من استمع إلى قارئ قال فقد ائتم به ولزمه حكمه، فإن صلح للإمامة سجد المستمع. فالشاهد أن الإمام مالك رحمه الله من هذا الجواب علمنا أنه رحمه الله يشترط في هذا القارئ الذي إذا استمعنا إلى تلاوته ومر بآية سجدة فنسجد أن يصلح للإمامة، فإذا لم يصلح هذا القارئ للإمامة فإنه لا يسجد بعده، فإنه لا يسجد إذا سجد عند آية السجدة، لأن القارئ إمام والمستمع مأموم، القارئ بمنزلة الإمام والمستمع بمنزلة المأموم. هذا المذهب الإمام مالك الذي ذكر هنا في الموطأ، وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة أيضا يقولون بهذا القول بأن القارئ إذا لم يكن يصلح للإمامة حتى وإن مر بآية فيها سجدة وسجد وثمة مستمع يستمع إلى قراءته فإنه لا يسجد. ما المانع؟ ما الشيء الشرط الذي تخلف؟ شرط أن يكون القارئ الذي سجد عند آية التلاوة يصلح للإمامة، فإذا لم يكن يصلح للإمامة فإنه لا يسجد، فإن المستمع لا يسجد، وذلك باعتبار أن القارئ بمنزلة الإمام والمستمع بمنزلة المأموم. قد روي عن الإمام مالك، وطبعا إذا ذكرت المسألة السابقة مسألة المرأة هي مسألة سئل عن الإمام مالك رحمه الله بناء على هذا الاشتراط الذي يشترط الإمام مالك والحنابلة أن القارئ الذي يسجد بعده ولا يسجد معه هو الذي يصلح الإمامة. المرأة ما تصلح أن تكون إماما، فإذا قرأت المرأة الرجل يستمع إلى قراءة زوجته ولا ابنته ولا أخته ولا عمته ولا خالته مرت بآية فيها سجدة فإنه لا يسجد معها حتى وإن سجدت. لما؟ قالوا لأن المرأة لا تصلح أن تكون إماما. لكن بالنسبة للمرأة مع النساء، احنا قلنا المرأة لا تصلح أن تكون إماما تأم الرجال، لكن بالنسبة للمرأة المرأة تأم النساء، هل للمرأة أن تأم النساء؟ فعلى قول من قال أن المرأة تصلح أن تكون إماما تأم النساء، وهذا قول جماهير أهل العلم، الشافعية والحنابلة والحنفية خلاف المالكية ما يرون بهذا. فمن يرى بأن المرأة تصلح أن تكون إماما تأم النساء، فإذا كانت مع نسوة تقرأ بينهن فمرت بآية فيها سجدة وهن يستمعن فإنهن يسجدن معها، لأن هذا الشرط هنا ما تخلف. فيقولون إن المرأة الآن تصلح أن تكون إماما تأم من؟ تأم النساء. ومن ثم فإن النسوة ممن حضر استمعنا إلى قراءتها فإنهن يسجدن معها، لأنها الآن الشرط ما تخلف. وهذا باعتبار قلت من يرى أن المرأة تصلح أن تكون إماما، وهذا هو الصحيح. وقد جاء في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة بنت نوفل أن تأم أهل دارها، أمرها أن تأم أهل دارها، وهذا فيه أن المرأة تصلح أن تكون إماما. وهذا روي عن كثير من الصحابة، ذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله أنه لا يعلم لهم مخالف من الصحابة، لهذا حكاه إجماعا أن المرأة تأم النساء، لا بأس أن تأم المرأة النساء. لكن قلت الخلاف حاصل، والمالكية ما يرون بهذا، ولأنما ذكرت هذا حتى نتنبه أن المرأة إن كانت تصلح أن تكون إماما في الصورة التي يراها الجمهور أنها تأم النساء، فإذا قرأت بين نسوة يستمعن إليها وسجدت عند آية سجدة فإنهن يسجدن معها، وما يتخلف الشرط هنا. هذا مذهب الإمام مالك في الموطأ. وقد روي عن الإمام مالك خلاف هذا في المدونة، روى ابن القاسم عنه قال أنه يسجد السامع إن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة، قال أنه يسجد السامع إن كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه، يعني جلس يستمع إلى قراءته فسجد هذا القارئ فالمستمع يسجد. طيب هذا القارئ لا يصلح أن يكون إماما، امرأة، هذه امرأة ما تصلح أن تكون إماما لرجل. فالإمام مالك رحمه الله في القول هذا الثاني الذي في المدونة والذي رواه ابن القاسم العتقي يرى أنه لبس أن يسجد، فقال رحمه الله إنه يسجد السامع إن كان القارئ ممن لا يصلح الإمامة إذا جلس إليه. فهذه رواية الثانية عن الإمام مالك أنه لا يشترط هذا الشرط الذي ذكره آنفا، أن القارئ يشترط أن يصلح للإمامة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية في قول أن في الأصح عند الشافعية، بل هو الأصح عند الشافعية أنه لا يشترط أن يكون القارئ ممن يصلح للإمامة، فإذا قرأ قارئ ومر بآية سجدة فيها سجدة فسجد فيسجد معه من استمع إليه حتى وإن لم يكن القارئ ممن يصلح للإمامة. هذا القول الثاني من مالك، وذهب إليه الحنفية وكذلك الشافعية في الأصح. ما مأخذهم في هذه المسألة؟ لماذا قالوا أن الإمام مالك رحمه الله في هذا القول الثاني والحنفية والشافعية لماذا قالوا بأنه يسجد حتى ولو كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما؟ قالوا إن سبب السجود قد تحقق ولا مانع من السجود. سبب السجود تحقق، ما هو سبب السجود؟ سبب السجود هو قراءة آية فيها سجدة أو سماع آية فيها سجدة. هذا المستمع الذي يسمع القراءة، احنا قلنا المستمع هو الذي يسجد وليس السامع، هذا جالس إليه ويستمع إلى قراءته فسمع آية فيها سجدة. الآن هل انعقد سبب سجود التلاوة أم لا؟ قالوا تحقق سبب سجود التلاوة، ما الذي يمنعه من السجود؟ قالوا لا مانع شرعي، ليس ثمة مانع شرعي يمنعه من السجود. ثم مما ذكره أيضا قالوا إن المتوضئ يسجد إذا قرأ المحدث، المحدث يقرأ آيات، يقرأ القرآن، يقرأ، يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن، الحدث الأصغر يجوز له أن يقرأ القرآن غير متوضئ، فيقرأ القرآن على غير وضوء. طيب مر بآية فيها سجدة، مر بآية فيها سجدة، سواء قلنا سجد لأنه لا يراه بأنه صلاة ولا تشترط له الطهارة وأنه لم يسجد، المستمع، هذا المستمع يسجد وهو متوضئ، يسجد وهو متوضئ، فماذا قالوا؟ قالوا الآن هو هذا سجد، المستمع سجد، وهذا القارئ محدث، حتى لو قالوا إنه يصلح أن يكون إماما، هذا رجل يصلح أن يكون إماما والآن قرأ آية فيها سجدة، فقالوا المستمع يسجد، وهذا لا يخالف فيه غيرهم الذين اشترطوا أن يصلح الإمامة. لكن قالوا لهم في هذه الحال لا يصلح أن يكون إماما، المحدث ما يأم المتوضئ، المحدث ما يأم المتوضئ، فقالوا في هذه الحال انظروا أنتم تقولون مثلنا يسجد، ولكن في هذه الحال هو ما يصلح أن يكون له إماما، لأنه الآن هذا محدث وذاك متوضئ، والمتوضئ سجد والمحدث لم يسجد، فمر بآية فسمع آية سجدة فسجد. فلذلك قالوا إنه لا يشترط الشرط الذي ذكر، وهو أن القارئ لا بد أن يصلح لي الإمامة. والله تعالى أعلم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن ذلك الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ثم قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك، يعني ما جاء في فضل قراءة هاتين السورتين وما ورد من الأحاديث في بيان الأجر المخصوص لقراءة هاتين السورتين، سورة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. قال عبد الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة. هذا هو المحفوظ، لأنه قد ورد في روايات أخرى في طرق أخرى التي ليست من طريق الإمام مالك رحمه الله، ورد قلب، فيقولون عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، ولكن المحفوظ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة. قال: عن أبيه، وأبوه هو عبد الله بن أبي صعصعة، وهو في الحقيقة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، فأبو صعصعة هذا جد عبد الله، فعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة يروي عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. عن أبي سعيد الخدري الصحابي مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قل هو الله أحد. قال أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. أبو سعيد يقول عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. وهذه رواية الإمام مالك فيها أن أبا سعيد هو الذي سمع قراءة رجل، وأبهم هذا الرجل، ولم يذكر هذا الرجل هنا من هو، لأنه قال أنه سمع رجلا. وقد جزم أبو عمر بن عبد البر وابن حجر والعيني في شرح البخاري بأن هذا الرجل الذي أبهم هنا بأنه قتادة بن النعمان، وقتادة بن النعمان الصحابي هذا أخو أبي سعيد الخدري لأمه، أخوه لأمه، فإذا هذا الرجل أنه سمع رجلا قالوا هذا الرجل هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه الذي هو قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن جاء في طريق آخر للحديث، ومنها الطريق التي رواها الدارقطني، أن هذه القصة يرويها قتادة نفسه أنه سمع رجلا. قد جاء في رواية الدارقطني أن أبا سعيد قال: أخبرني قتادة بن النعمان أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السحر قل هو الله أحد. وهذه الرواية تبعد أن يكون أبا سعيد هو الذي سمع هذا الرجل كما في ظاهر رواية الإمام مالك، بل الذي استمع إليه هو أخوه قتادة بن النعمان، أخوه لأمه. هنا بعض العلماء قال يحتمل أنها قصتان، يحتمل أنها قصتان، ولا يحتمل أنها قصة واحدة، والذي سمع وصاحب القصة هو قتادة بن النعمان وأبو سعيد حدث عنه، إلا أنه في الرواية لما قال قتادة بن النعمان أن رجلا، الرجل هذا نفسه هو نفسه، وقد كنا عن نفسه بقوله أن رجلا قرأ هذه الآية، ومثل هذا يصلح، قرأ هذه الصورة ومثل هذا مثل هذا يصلح. أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه، ما قالت قبلني، وهي تقصد نفسها، فقالت يقبل بعض نسائه. فكذلك يحتمل أن قتادة بن النعمان لما قال أنه سمع رجلا، الرجل هو نفسه وقتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي رحمه الله: وأما الذي قرأ فلا يبعد أن يكون هو قتادة بن النعمان. قال عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يردد هذه الصورة، يكررها، يقرأ قل هو الله أحد ينتهي ثم يعيدها ثم يعيدها ثم يعيدها، هذا معنى قوله هنا يرددها. لماذا يرددها؟ إما أنه لا يحفظ إلا هذه السورة فيقرأ بها فصار يرددها، أو إما أنه قد علم فضلها وما فيها من الثواب كما قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، فصار يكرر هذه السورة. قال: فلما أصبح غدا إلى رسول الله، الذي غدا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، ذكر الذي سمعه أن رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها ويكرر هذه السورة التي هي سورة الإخلاص. وطبعا هو كأنه تعجب من رجل يقرأ آية سورة الإخلاص ويكررها ويرددها. فلما غدا من الصباح ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما سمع رجلا يردد سورة الإخلاص. فقال: وكأن ذلك الرجل يتقالها، كأنه يراها أنها قليلة من جهة العمل، أنها قليلة من جهة العمل، وكونه يقرأ قل هو الله أحد. ثمة سور طوال، لو قرأ سورا طوالا بدلا أن يقرأ قل هو الله أحد ويكررها. فقال هنا: فكأن ذلك الرجل يتقالها، يعني من تعجبه من اقتصاره على تكرار سورة الإخلاص، معنى ثمة سورا وأطول من الإخلاص وكان له أن يقرأ بتلك السور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والواو والقسم، ويقسم هنا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، يعني سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يقسم صلى الله عليه وسلم مؤكدا بأنها تعدل ثلث القرآن. فهذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها، يعني سورة الإخلاص، لتعدل ثلث القرآن، فيه فضيلة لسورة الإخلاص لم ترد في غيرها، فيه فضيلة لسورة الإخلاص لم ترد في غيرها من سور القرآن، وأنها تعدل ثلث القرآن. وهذا تكرر في أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الإمام مسلم عن أبي الدرداء مرفوعا قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ومثله أيضا ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا، قال لأصحابه احشدوا يعني اجتمعوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال أبو هريرة: فحشد من حشد، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، إلى أن قال لهم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم: لا إنها تعدل ثلث القرآن، فبين أنها تعدل ثلث القرآن. قال: احشدوا إني أقرأ عليكم ثلث القرآن. والصحابة ظنوا أنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن حقيقة، فلما خرج قرأ عليهم قل هو الله أحد، ثم دخل عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خرج وأعلمهم بأنها تعدل ثلث القرآن، يعني هذه السورة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فإذا سورة الإخلاص من فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن، لكن السؤال الذي يريد هنا: ما معنى أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ لقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذكر معنى ذلك، وفي أقوال كثيرة، منها ما هو معتبر ومنها ما هو ضعيف يرد. وأحسن ما قيل في ذلك أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من جهتين: من جهة المعنى، وهذا يدل عليه بعض الأحاديث، وكذلك من جهة الثواب والجزاء. فهي تعدل ثلث القرآن من جهة المعنى، لأنه إذا نظرنا إلى القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى فإنه يجزأ إلى ثلاثة أجزاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم، قال: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. فالقرآن من جهة المعنى يجزأ إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول الأحكام، والجزء الثاني ما يتعلق بالوعد والوعيد والقصص، والجزء الثالث ما يتعلق بالتوحيد. وبعض العلم يقول أن القرآن يقسم إلى إنشاء وأخبار. الإنشاء التي فيها الأمر والنهي، هذه الأحكام، هذا جزء. وأما الإخبار فهو إما إخبار عن الله عز وجل أو إخبار عن المخلوقين، فهو ثلاثة أجزاء: أحكام هذا الإنشاء، أو إخبار وهو نوعان: إخبار عن المخلوقين منه القصص، وإخبار عن الله عز وجل، وهذا ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذا كان القرآن من جهة المعنى ثلاثة أجزاء، قل هو الله أحد ماذا فيها؟ ليست إلا في الإخبار عن الله عز وجل، وهي خالصة في التوحيد، وهذا ثلث القرآن، لأن القرآن يقسم إلى ثلاثة أجزاء. وقلت قد جاء هذا صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. والحديث رواه الإمام مسلم. ومن ثم نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن من جهة المعنى بهذا الذي أشرت إليه، وكذلك تعدل ثلث القرآن من جهة الثواب والجزاء، فثواب من قرأ قل هو الله أحد كثواب من قرأ ثلث القرآن، يعني من كرر قل هو الله أحد 3 مرات فإنه يثاب ثواب من قرأ القرآن كاملا، فثوابه ثواب من قرأ القرآن كاملا، وهذا من جهة المعنى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي ذكرته قال، حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ والمراد أن يكتب له ثواب قراءة ثلث القرآن، أن يكتب له ثواب قراءة ثلث القرآن. ثم بيّن بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهي تعدل ثلث القرآن من جهة الثواب والجزاء، من جهة الثواب ومن جهة الجزاء، فمن قرأها كان له أجر قراءة ثلث القرآن، ومن ثم من كررها 3 مرات، إذا كررها 3 مرات فإنه ينال ثواب قراءة القرآن. ولكن إذا قلنا إنه ينال ثواب قراءة ثلث القرآن إذا قرأ قل هو الله أحد، هذا لا يعني يا إخوة أن هذا يغني عن القرآن أبدا، لا، لأن ولا يعني أيضا الإجزاء، لا يعني الإجزاء، لأن المعادلة في الجزاء لا يستلزم منها المعادلة في الإجزاء. أعطيكم مثلا مثالا، لو أن أحدا قام يصلي كبر تكبيرة الإحرام وشرع يقرأ فقال قل هو الله أحد الله الصمد وكررها 3 مرات ثم ركع، ماذا أول شيء نقول له؟ ماذا؟ ما قرأت فاتحة الكتاب؟ فيقول: لا بلى، إني قرأت سورة الإخلاص 3 مرات وهي الآن 3 مرات تعدل القرآن كله ومنه الفاتحة، هل نقول هذا يجزئ؟ ما يجزئ، لأن الإجزاء الذي المعادلة في الجزاء والثواب الذي ذكر لا يستلزم منه الإجزاء، وكذلك لا يغني عن بقية القرآن، لا يغني عن بقية القرآن. فإذا قلنا إنها تعدل ثلث القرآن في الثواب والجزاء، هذا كما قال العلماء إنما هو من جهة الجنس، ولا تغني عن غيرها ثوابا ولا معنى. يعني يأتي أحد يقول أنا فأصير أقرأ ثلث أقرأ سورة الإخلاص 3 مرات فقط وهذا يغنيني عن أن أختم القرآن، نقول هذا ما يغني، هذا ما يغني. نعم من جهة الثواب هذا ثواب عظيم جدا كثواب قراءة القرآن كاملا إذا كررتها 3، ولكن هذا لا يغني عن أنك تقرأ القرآن، لأن هذا من جهة الجنس. كما مثل بعض العلماء قال: لو أن الإنسان عنده 1000 دينار وهذا الآخر عنده ما قيمته 1000 دينار، ما قيمته 1000 دينار، عنده طعام وعنده ثياب وعنده 1000 دينار وهذا 1000 دينار، ولكن إذا نظرت هذا ما يغني عن هذا، هذا ما يغني عن هذا، هذه دراهم عنده ونقود وهذا عنده ما قيمته 1000 دينار، فالقيمة متساوية. ولهذا قالوا إذا قلنا إنها تعدل ثلث القرآن من جهة الثواب والجزاء، هذا بالنظر من جهة الجنس حتى يتأكد أنها لا تغني، نقول نعم لو أن إنسانا قرأ قل هو الله أحد وكررها ففيها هذه الفضيلة التي لم تذكر لصورة غير هذه الصورة، ولكن هذا لا يغني أن الإنسان يحرص على أن يقرأ كتاب الله كاملا ويحرص أن تكون له ختمة ولا يكون جافيا مع القرآن، يمر عليه شهر أو 40 يوم على الأكثر ولا يختم كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى ألي زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فارقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. قال: وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ رجلا يقرأ هذه السورة بتمامها، وقوله قل هو الله أحد يعني يقرأ سورة قل هو الله أحد يقرأها بتمامها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت؟ قال وجبت. فسأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال ماذا يا رسول الله، ماذا وجبت؟ هذا هو سؤاله، ماذا يا رسول الله يعني ماذا وجبت؟ فقال صلى الله عليه وسلم الجنة، يعني وجبت له الجنة هذا الرجل الذي قرأ قل هو الله أحد. يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله يحتمل أنه يريد بذلك تنبيه أبي هريرة ومن كان معه على كثرة فضلها وكثرة الثواب لقارئها، لما قال لهم صلى الله عليه وسلم وجبت، القارئ نفسه ما سمع رسول الله يقول وجبت، فالفائدة الأولى هنا حصلت لمن سمع رسول الله أبو هريرة ومن كان معه، لما سمعوا رسول الله يقول وجبت واستفصل أبو هريرة ماذا يا رسول الله ماذا وجبت، قال وجبت الجنة لمن؟ لهذا القارئ. ماذا قرأ؟ قرأ سورة الإخلاص، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه أبا هريرة ومن معه إلى فضيلة هذه السورة وعظم الثواب لقارئها. قال أبو هريرة فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، أراد أن يذهب للرجل القارئ الذي قرأ سورة الإخلاص فيبشره بأي بشارة، بشارة عظيمة التي هي الجنة، قال له صلى الله عليه وسلم وجبت الجنة. قال ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقت يعني خفت أن يفوتني الغداء مع رسول الله. الغداء هنا ينصرف إلى أن المراد به الأكل الذي يؤكل فيه الغداة، وابن وضاح رحمه الله المالكي قال الصلاة الغداة، فسر الغداء بصلاة الغداة، وهذا كما قال الوليد الباجي رحمه الله لا يعرف ذلك في كلام العرب، وإنما الغداء ما يؤكل بالغداة. وقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ما كان يهتم بأمور الدنيا، كان من أهل الصفة رضي الله تعالى عنه، يأتي عليه الوقت ما يجد ما يأكل شيئا حتى يربط الحجر على بطنه، وحتى يذهب يتلوى عند المنبر يقول الناس إنه مجنون وما به إلا الجوع، وما به إلا الجوع. وأبو هريرة قد تفرغ للعلم ولحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع عن الدنيا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه يتغدى معه ويتعشى معه عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خاف لا ذهب يتغدى مع رسول الله. ثم قال ثم ذهبت ليبشر الرجل إلى الرجل ليبشره، قال فوجدته قد ذهب، فوجدته قد ذهب. وطبعا يا إخوة هذا الذي ذكرته عن أبي هريرة كونه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، هذا فيه منقبة لأبي هريرة، هذا ليس ذما له أبدا كما يقول المتنقصون له والطاعنون فيه، بل إن أبا هريرة ما هذا الذي ذكر عنه يعد منقبة لأبي هريرة. لماذا هو يلزم رسول الله شبع بطنه؟ لأجل ماذا؟ لأنه يا إخوة تفرغ للعلم وللآخرة وكان منقطعا عن الدنيا، ليس كغيره من الصحابة، الصحابة الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن من كانت له أشغال وكان يطلب الرزق وله عمل، أبو هريرة ما كان كذلك، كان يلزم رسول الله شبع بطنه وهو حريص على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التعلم وحفظ العلم، ولهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما نال به ذلك هذا الملازمة لرسول الله وببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حين قال من يبسط رداءه أجلس عليه فإذا انقضى من المجلس قبضه إليه فلم ينس شيئا مما سمعه مني، فبادر أبو هريرة إلى ذلك فحفظ عن رسول الله أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره، يعني حميد أخبر محمد بن شهاب الزهري، وكلاهما زهري، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. طبعا هذا كلام حميد، أخبره أنها تعدل ثلث القرآن، ومثل هذا لما جل للرأي فيه، وقد سبق أن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها، من هو صاحبها؟ صاحب هذه السورة تبارك الذي بيده الملك هو الملازم لها المكثر من قراءتها هذا هو صاحبه الذي يكثر من قراءتها والذي يتدبرها والذي يعمل بما فيها، هذا هو صاحب سورة تبارك الذي بيده الملك. فذكر في ثوابها قال تجادل عن صاحبها، والمجادلة هي المدافعة بالحجة، فتجادل يعني تدافع عنه، تدفع عنه غضب الرب وتدفع عنه عذاب القبر. وقد مما جاء في فضيلة تبارك أنها سورة أيضا تشفع، القرآن يشفع شافع المشفع كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال قرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. وذكر صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة لهذه السورة على وجه الخصوص، فقال عليه الصلاة والسلام إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. يعني هذه السورة القرآن يشفع، وقد قال وقد ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة لهذه السورة التي هي سورة تبارك، سورة هي 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. ما هي هذه السورة؟ تبارك الذي بيده الملك، أي سورة تبارك الذي بيده الملك. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وطاب. فإذن يا إخوة، صاحب هذه السورة الذي يكثر من قراءة سورة تبارك، خاصة يقرأها في كل ليلة، يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك. طبعا يا إخوة، إذا قلنا صاحبها حقيقة الذي يكون أهل القرآن، هذا يكون أهل القرآن، وهل القرآن ميزتهم الإخلاص؟ يعني إذا قرأها يقرأها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ويكون معتبرا بما فيها من العظات والعبر، عاملا بما فيها من الأحكام، فإن هذا الذي ينتفع، وتأتي السورة تشفع له وتدفع عنه وتجادل عنه. نعم، فهذا الذي ينتفع، فلذلك يقرأ الإنسان هذه السورة يا إخوة، يكثر أولا من تلاوتها ابتغاء وجه الله عز وجل، وثانيا يحرص على تدبر هذه السورة والاعتبار بما فيها من العظات والعبر وانتفاع بما فيها والعمل بما فيها من الأحكام. إذا كان كذلك يكون هذا صاحب لهذه السورة، فإنه ينال بذلك هاته الفضيلة، فقد أكثر وطاب، وتشفع له يوم القيامة، وتدافع عنه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.